بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 45 بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم، وما زلنا في المناهي اللفظية، ما حكم قول الشخص للآخر لك خالص شكري، لك خالص شكري، أو خالص تقديري، أو مع خالص تحياتي؟ انظروا هذه العبارة كم هي منتشرة في المراسلات، وأهل العلم لهم ملاحظة عليها. ما هو الحكم في أن تكتب في الرسالة لك خالص شكري أو لك خالص تقديري؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله كما في الأسئلة المرفقة بعد شرح الطحاوية، قال: الشكر عبادة لله عز وجل، أمر الله بها، أن اشكر لي ولوالديك، وقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. ولما أمر الله به فهو عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب إلى الله بها، والعبادات من الدين، والدين الخالص لله. إذن انظروا كيف ترتيبها، أن الشكر عبادة، والعبادة من الدين، والدين الذي هو خالص يكون لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. فعلى هذا إذا قلت لفلان من الناس لك خالص شكري، فأنت صرفت هذه العبادة التي هي الشكر الخالص لغير الله سبحانه وتعالى، فتكون أخطأت في لفظك. قال: والعبادات من الدين، والدين الخالص لله، ألا لله الدين الخالص. فلا يجوز أن يقال لأحد لك خالص شكري، لأن خالص الشكر لله سبحانه، أو لك خالص تحياتي، أو مع خالص تحياتي، أو خالص تقديري، هذه كلها لله سبحانه. ومثله: وفيك خالص رجائي، ومثل هذه الأشياء، وهي عبادة خالصها لله عز وجل. وهذا شائع في المراسلات والمكاتبات، أن يقول: وتقبل خالص شكري وتقديري. فالشكر الخالص لله، ولكن يقال للبشر، انظروا هذا البديل، ممكن أن يستبدل الإنسان بهذه الكلمة التي هي خطأ، قال: يقال للبشر ولك عظيم شكري مع جزيل الشكر. نعم، يقول بهذه الألفاظ التي هي يعني مباحة، يقول: لك عظيم شكري، أو لك جزيل شكري، جزيل تحياتي، حتى يشكر البشر على ما يقدمونه من أنواع الخير. فانظروا كيف فائدة الضبط، ضبط اللفظ. ومن الأشياء الغرائب أن بعض الناس ربما جاءه الشيطان من هذا الباب، من باب الكبر، أن يستكبر عن قبول الحق وعن قبول هذه المسائل، ويقول: هذا تشدد، وأنتم حرمتم على الناس كذا، والناس لا يقصدون به كذا، والناس، فيأتيه الشيطان من هذا الباب حتى يصده عن قبول الحق. فلا يا أخي، لا يجوز لك أن ترد الحق، هذا شيء بدليله، وهذا الشيء هو لنفسك أنت. إذا انضبطت بهذه الألفاظ، انضبطت لنفسك، وسلمت من الإثم، وسلمت من المخالفات في العقيدة، واحمد الله سبحانه وتعالى أن الله فقهك في الدين. فكم من الناس ما يعرف هذه الأشياء، ما يعرف هذه الأشياء، وأنت فقهك الله في دينه، وعلمك الله سبحانه وتعالى ما لم تكن تعلم، ورزقك العلم النافع. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلى الإنسان أنه إذا عرف الحق وهو الشيء بدليله، ويعني انتبه لهذه المخالفات، أن يحذر منها مرة أخرى، وأن يحذر غيره. والحمد لله، الإنسان ما هو في ضيق، عندما يعني لو يترك هذه الكلمة أنها سقطت السماوات على الأرض، إذا قال لك خالص شكري أنه سيتركها، تستطيع أن تغير هذه الكلمة إلى كلمات أخرى ليس فيها إشكال وليس فيها حرج وليس فيها إثم. فهذه هي المسألة الأولى، وهي منتشرة كثيرا في المراسلات بين الناس. السؤال الثاني، هناك مقولة أيضا يرددها بعض الناس، وهي من المقولات أيضا التي قد يرددها بعضهم ولا يعرف معناها، كما هو حال بعض يعني أصحاب الأدب أو غير ذلك، فإذا رأى شيئا أعجبه في الكون من الأشياء التي أعجبته فيقول هذه العبارة، يقول: ليس بالإمكان أبدع مما كان، ليس بالإمكان أبدع مما كان. وهذه كلمة خطيرة جدا ولا تجوز. قال الشيخ صالح آل الشيخ أيضا في الأسئلة بعد شرح الطحاوية، قال: هذه الكلمة قد يكفر قائلها إذا عنى أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، أن الله لا يقدر أن يخلق أجمل من هذا الكون. يعني لو عرف معناها وقال بها لكفر. ما معنى ليس بالإمكان أبدع مما كان؟ يعني أنه لا يمكن أن يكون أجمل من هذا الوجود الذي قد كان. يعني يكون الكلام أن الله لا يستطيع أن يخلق أبدع وأحسن وأجمل من هذا الذي قد كان، من هذا الكون الموجود. وهذا حرام ولا يجوز اعتقاد مثل هذا، فإن الله على كل شيء قدير، والله قادر على كل شيء. فإذا قال ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني وجود هذه الطبيعة ما يمكن فيه أحسن منها، يقول ما يمكن أن الله يخلق أجمل من هذا. نعوذ بالله، هذا كلام خطير، فإن الله على كل شيء قدير. فهذه العبارة خطأ، أن يقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، بل إن الله يعني قادر على كل شيء، قادر على أن يجعل هذه الأرض على ما يريد سبحانه وتعالى، وعباد الله في الجنة يجعلهم يزيد جمالهم يوما بعد يوم، كل يوم وهو يزيد جمالهم. وقد جعل الله في يوسف عليه الصلاة والسلام شطر الحسن كاملا. فالله سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. فلا يقول الإنسان هذه العبارة الخاطئة، يقول ليس بالإمكان أبدع مما كان، هذا حرام ولا يجوز مثل هذه العبارة. هذه العبارات خاطئة، يجب على الشخص أن يتخلص منها، لأن كما ذكرنا لكم بعض الناس مقلد، بعض الناس مقلد ويظن أنه يعني من الثقافة أنه يتناقل الكلمات وهو لا يعرف معناها. والسؤال الأخير، هناك مقولة أيضا تنتشر لبعض الناس إذا ذهب مثلا إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى يعني شيء من أعمال الخير، فيقول: خسرت في الحج كذا كذا. يعني يقولون: كم كلفك الحج؟ يقول: خسرت فيه كذا كذا من الآلاف، أو خسرت في العمرة كذا كذا من الآلاف. قال الشيخ العثيمين: هذه العبارات غير صحيحة، لأن ما بذل في طاعة الله ليس بخسارة، بل هو الربح الحقيقي. فهذا من الإيش؟ من الأخطاء اللفظية. لا تقل خسرت في الحج كذا أو خسرت في العمرة كذا، إنما قل أنفقت فيها كذا، أنفقت في العمرة كذا، أنفقت في الحج كذا، لأن هذا هو الربح الحقيقي. أما الخسارة فهي ما صرف في المعصية أو فيما لا فائدة فيه، وأما ما فيه فائدة دينية أو دنيوية فإنه ليس بخسارة. وعلى هذا من التعديل الألفاظ، تعديل الألفاظ، أن يقول الإنسان: أنفقت في الحج كذا كذا، وما أنفقته فسيخلفه الله سبحانه وتعالى، ولا يقول خسرت كذا، لأنه ليس هذا خسارة، ليس هذا باب الخسارة، هذا باب الربح. الأعمال الصالحة كالحج والعمرة والجهاد في سبيل الله ويعني الإنفاق في سبيل الله، فهذا كله ليس بخسارة، بل هو الربح الحقيقي. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لصهيب عندما أعطى ماله كله من أجل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع، ربح البيع، فهذا هو الربح الحقيقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.